فيكتب ويقول ويتكلم في أعراض الناس بالكذب والبهتان، يسمع بكذبه من في المشرق والمغرب من غير رقيب ولا خوف. فاحذر عبد الله أن تكون ممن كتبه الله في الكذابين، فتكون من أهل النار وبئس المصير. والكذب عباد الله أنواع، الكذب أنواع وأصناف، فأعظم الكذب الكذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فالكذب على الله تعالى من أكبر الظلم وأعظم الجرم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا أحد أعظم ظلما وأكبر جرما ممن كذب على الله ونسب إليه ما لم يقل، وغير أصول الأديان وشرع للناس الشرائع والأحكام ونسبها للخالق الكبير المتعال. ويدخل في ذلك كل من ادعى النبوة، فهو جريء على عظمة الله وسلطانه. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. ومن ذلك أيضا الكذب على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حذرنا من ذلك أشد التحذير. ففي الصحيحين عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأصناف من يكذب عليه عليه الصلاة والسلام كثيرون، يظهرون في هذه الأزمان في الفضائيات والقنوات نهارا جهارا، يحدثون الناس بالأحاديث المكذوبة والأباطيل الموضوعة فيضلون ويضلون. وأكثر الناس كذبا عليه هم الشيعة الرافضة، ولا يوجد في الطوائف أكذب منهم، وهذا أمر يشهد به العيان والسماع لمن له اعتبار ونظر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم. ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. قال أشهب بن عبد العزيز: سئل مالك رحمه الله عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. ومن أنواع الكذب الكذب في الحديث الجاري بين الناس، تقول: فعلت كذا ولم تفعل، وتقول: رأيت كذا ولم ترى، وهكذا. وهو من كبائر الذنوب والآثام، وصاحبه معرض لانتقام العزيز الجبار. وأعظمه كذب الحاكم والمسؤول وصاحب السلطان على رعيته ومن هم تحت مسؤوليته، فمقامه وجاهه لا يدعوه للكذب. لكن لما هانت عليه معصية الله من أجل مصلحته الدنيوية أهان نفسه فأهانه الله. ففي المسند وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: الإمام الكذاب، والشيخ الزاني، والعائل المزهوب. ومن ذلك كذب التاجر في سلعته وبيعه وشرائه لينفق سلعته فعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. ومن أنواع الكذب شهادة الزور، فهي كذب وبهتان، وفيها أكل للمال الحرام، وإبطال الحق، وإحقاق الباطل. كم ضاع من أجلها من حقوق، فكانت سبباً لانتهاك الأعراض، وإزهاق النفوس، وإسقاط العدالة، وزعزعة الثقة والأمانة. وفيها تلبيس وتدليس على الحكام والقضاة، ففيها فساد الدنيا والدين. لذلك قرنها عليه الصلاة والسلام بالإشراك بالله رب العالمين. ففي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت، أي لا يزال يقولها لتهويل أمرها. نسأل الله أن يجنبنا، أن يجنب ألسنتنا الكذب وقول الزور وشهادة الباطل. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عباد الله، من أنواع الكذب الكذب على الأولاد، فكثيرا ما يقع الوالدان في الكذب على أولادهم، ترغيبا لهم أو ترهيبا، أو رغبة في التخلص منهم، وكفا لهم عن العبث واللعب، على القاعدة الكافرة: الغاية تبرر الوسيلة. وهذا فيه من المفاسد الشيء الكثير، إذ يتعلم الابن من الأب هذه الخصلة الذميمة، ويستهين بذلك في صغره وكبره، وهذا من سوء التربية والتعليم. وقد نبه على ذلك سيد الخلق عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أخرج أبو داود وأحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن عامر أنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي، قال: فذهبت أخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. فالكذب كذب، سواء على الصغير أم الكبير، والاستهانة بذلك يورث التساهل والتعود على هذا الخلق الذميم. ومن أصناف الكذب أيضا الذي انتشر حتى صار أمرا معهودا، تعود عليه الصغير والكبير والشباب والشيوخ والرجال والنساء قولا وسماعا، الكذب لإضحاك الناس، فيكذب ويختلق القصص والحكايات، بل يسيء إلى فلان وعلان، بل يسيء إلى أهل بلدة بأكملها، فيكذب عليهم ويتهمهم بالبلادة والحماقة ليضحك الناس بتلك الكذبات. فهذا مع ما فيه من الكذب، يقع الإنسان في التهم والغيبة وغير ذلك من مساوئ الأخلاق ومذمومها. فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. قال المناوي رحمه الله: كرره إيذانا بشدة هلكته، وذلك لأن الكذب وحده رأس كل مذموم وجماع كل فضيحة، فإذا انضم إليه استجلاب الضحك الذي يميت القلب ويجلب النسيان ويورث الرعونة كان أقبح القبائح. ومن ثم قال الحكماء: إيراد المضحكات على سبيل السخف نهاية القباحة. وكل ما تقدم عباد الله من الكذب من أنواع الكذب إنما يفعله ضعيف الإيمان أو منعدمه، ودافعه لذلك استجلاب النفع واستدفاع الضر، فيرى أن الكذب أسلم وأغنم، والحقيقة أنه بالكذب استجلب ما يضره في دينه ودنياه، وليس يجنى من الشوك العنب. وقد يألف الإنسان الكذب فيصير له عادة ونفسه إليه منقادة، فلا يكاد يصدق في حديثه. فلذلك قيل: من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه، ومن كان كذلك فهو دليل على دناءة نفسه ومهانتها. فالصادق مصان خليل، والكذاب مهان ذليل. إذا عرف الإنسان بالكذب لم يزل لدى الناس كذابا ولو كان صادقا، فإن قال لا تصغي له جلساؤه، ولم يسمعوا منه ولو كان ناطقا. ولك عبرة يا من تسول له نفسه الكذب، لك عبرة في قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما تخلف عن غزوة تبوك، فلما سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوعه قال: حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا أي من المنافقين. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم، وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعال: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى عني به أو ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. ثم لما قضى الله تعالى في أمره وأمر صاحبيه ما قضى من هجرانهم وما أصابهم من البلاء، جاءه الفرج من الله بصدقه، فأنزل فيه آيات تتلى فيها توبته. قال كعب: فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق،